الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كان بودنا أن نشرح مقدمة تفسير الجلالين، وهي يعني صغيرة جدا، فيها حمد الله تعالى والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم السبب الذي جعله يذكر أو يؤلف هذا الكتاب. وهذا شيء واضح جدا، فلا داعي لإعادته، فإن شاء الله نبدأ من أول التفسير في هذا اليوم إن شاء الله تعالى. يعني نقرأ المقدمة كده للجلالين تبركا، جلال السيوطي، ثم بعد ذلك نبدأ من أول التفسير، لعل الله أن ييسر لنا ويوفقنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. الحمد لله، الحمد لله حمدا وافيا لنعمه مكافئا لمزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده. هذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام العلامة المحقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي رحمه الله، وتتميم ما فاته، وهو من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الإسراء، بتتمة على نمط ما ذكر ما يفهم به كلام الله تبارك وتعالى، والاعتماد على أرجح الأقوال وأعرب ما يحتاج إليه، وتنبيهه على القراءات المختلفة المشهورة على وجه لطيف وتعبير وجيز وطبق التطوير، بذكر أقوال غير مرضية وأعاليب محلها كتب العربية. والله أسأل النفع به في الدنيا، وأحسن الجزاء عليه في العقبى، إنه سبحانه وتعالى أحمد. نعم. بمن وكرم. سورة البقرة. أي فضل. سورة البقرة مدنية 286 آية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. 286، لأن الكوفيين يعدون ألف لام ميم آية، والبصريين لا يعدونها آية، وفواتح الصور عند الكوفيين يعدونها آيات، أو يعدون بعضها آيات وبعضها لا يعدونه آيات، وأما البصريون فإنهم لا يعدون جميعها آيات. وكثير من العلماء يقولون إن هذه الأمور توقيفية، فمثلا قوله تعالى حاميم عين سين قاف تعد آيتان، حاميم عين سين قاف آيتان، وكاف ها يا عين صاد آيتان، وحاميم تعد آية، وطاسين لا تعد آية، وقال بعضهم طاسين ميم لا تعد آية، وصاد لا تعد آية، وقاف لا تعد آية، في هذه الحروف المقطعة، ففيه ما يعد آية وفيه ما لا يعد آية، وهذا على مذهب الكوفيين. وأما على مذهب البصريين فإنهم لا يعدون كل هذه الفواتح، لا يعدونها آية، وإنما يعدونها أسماء للصور فقط. وعلى كل حال سيأتي توضيح ذلك عندما يبدأ الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام على أول ألف لام ميم. وقال بعضهم إن وقوله سورة البقرة دليل على أنه يجوز أن نقول سورة البقرة، وإلا فإن بعض الناس قال لا يجوز أن تقول سورة البقرة، وإنما تقول السورة التي تذكر فيها البقرة. والصحيح أنه يجوز أن نقول سورة البقرة، ووردت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك أو تفيد ذلك. من قرأ سورة البقرة كذا وكذا، ستأتي هذه الأحاديث. فإذا سورة البقرة هذا أمر جائز، أو إن قلت السورة التي تذكر فيها البقرة أيضا هذا أمر جائز. والبقرة أمر غير معروف في المدينة المنورة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت معروفة في غيرها، فكلمة بقرة وتسمية السورة بالبقرة تسمية غريبة بالنسبة لأهل المدينة. وإذا نظرت إلى التسمية وجدت أنها توقيفية، تسمية السور توقيفية. لماذا؟ لأن سورة البقرة تكلمت عن أحكام الصلاة كثيرة، وعن أحكام الصيام، وعن أحكام الحج أكثر مما تكلمت عن سورة عن البقرة، وتكلمت عن النساء والطلاق والنكاح والزواج وغير ذلك، ثم تكلمت عن بني إسرائيل وقتالهم وحربهم وإلى آخره، ومع ذلك لم تجدها سميت بأي اسم من هذه الأسماء. من أجل ذلك عرفنا أن تسمية الصور أمر توقيفي، يعني من عند الله سبحانه وتعالى بوحي من الله سبحانه وتعالى. لكن كما قلنا في الأسبوع الماضي، الأرباع والأجزاء والأعشار وكل هذه الأشياء كلها بوضع الحجاج بن يوسف الثقفي واجتهاد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، واجتهادهم ليس في أنهم وضعوها ولكن في أنهم وجدوها من الحجاج ورضوا بها وأقروها وأمروها كما هي، فدل ذلك على أنهم موافقون موافقون عليها. فقوله سورة البقرة جائز، يجوز أن يقول الإنسان سورة البقرة، ويجوز أن يقول السورة التي تذكر فيها البقرة. وهناك أشياء يقولونها وتروى فيها أحاديث ضعيفة والحقيقة يعني يجوز إطلاقها، مثلا كرمضان، يقولون لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله الحسنى، بل قولوا شهر رمضان، يعني لا يصح أن يقال جاءنا رمضان أو ذهب رمضان أو مضى رمضان، وهذا غير صحيح، بل الصحيح أن يقال رمضان، جاء رمضان ودخل رمضان. وفي الحديث الشريف إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وأما حديث لا تقولوا رمضان فإنه اسم من أسماء الله الحسنى فهو حديث ضعيف، بل يكاد يكون غير صحيح، هو موضوع عند أهل الحديث. ففي أشياء اشتهرت بينهم، لا تقولوا البقرة ولا تقولوا رمضان، هذا كلام ليس له سند وليس له أصل، فيجوز أن نقول سورة البقرة أو من قرأ البقرة أو نحو ذلك من هذه المسألة. تفضل يا مولانا. قوله سورة البقرة مبتدأ مدنية، ومدنية خبر أول، ومئتان إلى آخره خبر ثاني، ويؤخذ من هذا أن تسميتها بما ذكر غير مكروه خلافا لمن قال بذلك وادعى أنه إنما يقال السورة التي تذكر فيها البقرة. وأسماء السور توقيفية، وكذا ترتيبها على التحقيق كما تقدم، والسورة مأخوذة ترتيبها المصحفي، يقصد بترتيبها ترتيبها المصحفي، وأما ترتيبها النزولي فيختلف. وقد ألف بعض العلماء الهنود كتابا في التفسير شرح فيه القرآن على الترتيب النزولي، ولم يشرح فيه على الترتيب المصحفي. وقد كان عند سيدنا علي رضي الله تعالى عنه مصحفا أو مصحف على الترتيب النزولي، فالترتيب النزولي غير الترتيب المصحفي. ترتيب المصحفي ده بتوقيف من الله. كيف عرفنا ذلك؟ نقول لأن سيدنا جبريل عليه السلام كان ينزل في كل سنة مرة في رمضان فيعارض النبي القرآن فيقرأه معه، وفي المرة التي توفي فيها رسول الله في السنة نزل مرتين فعارضه القرآن وقرأه على تلك الطريقة التي بين أيدينا والتي معنا، التي بين أيدينا والتي معنا. فإن قلت إن هناك حديثا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة فقرأ بسورة البقرة، ثم قرأ بسورة النساء، ثم قرأ بسورة آل عمران، فكيف يكون ذلك؟ نقول قبل أن يستقر ذلك الترتيب في المصاحف وقبل أن يعارضه جبريل القرآن في آخر مرة. فبعد معارضته للقرآن في آخر مرة رتب القرآن على هذا الترتيب. وبناء على ذلك فمن قرأ في الصلاة في أول ركعة بسورة آل عمران ثم قرأ في الركعة الثانية بسورة البقرة فذلك مكروه، يعني تنكيس سور القرآن الكريم مكروه، لكنه لا يبطل الصلاة. إذا قرأت البقرة فاقرأ بعد ذلك مثلا ما تحتها، اقرأ آل عمران أو اقرأ النساء، لا تقرأ آل عمران ثم تقرأ في الركعة الثانية سورة البقرة. وأما تنكيس الآيات فحرام، ولو تعمده الإنسان بطلت صلاته. يعني لو أنه والعياذ بالله قال الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فذلك يبطل الصلاة إن تعمده الإنسان. وأما إن كان ساهيا فعليه أن يستأنف القراءة من أول الأمر ويبدأ بالحمد لله رب العالمين ثم يقول الرحمن الرحيم حتى وهو في الصلاة، ويكرر الفاتحة لا بأس بالترتيب. نعم. والسورة مأخوذة من سور البلد لارتفاع رتبتها وإحاطتها. نعم. هي طائفة من القرآن لها أول وآخر. نعم. وترجمت باسم خاص بها بتوقيف كما سبق. نعم. والراجح أن المكي ما نزل قبل الهجرة ولو في غير مكة. نعم. والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو في غير المدينة. نعم. قوله وثمانون آية قيل أصلها آية قلبت عينها ألفا على غير قياس، وهي في العرف طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل، وقد تكون كلمة مثل والفجر والضحى والعصر وكذا، ألف لام ميم وطه وياسين ونحوها. عند الكوفيين وغيرهم لا يسميها لا يسميها آيات، بل يقول هي فواتح الصور. نعم. وعن أبي عمرو والداني عن أبي عمرو الداني لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله تعالى مدهامتان. نعم. فائدة قال ابن العربي وهو بصري ومن أجل ذلك لا يعد هذه الأشياء آيات، لا يقول ألف لام ميم آية ولا طاسين آية ولا طاسين ميم آية، وإنما يعدها فواتح للصور فقط. نعم. فإذا قال ابن العربي سورة البقرة فيها ألف أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر، أخذها بركا وتركها حطرا، لا تستطيعها البطلة. ابن العربي غير ابن عربي محي الدين، ابن العربي هو أبو بكر ابن العربي قاضي قضاة الأندلس، وهو عالم كبير مالكي له مشاركة كبيرة في شروح الأحاديث وفي علم الحديث وفي التفسير، فمن مؤلفاته كتاب أحكام القرآن الكريم وهو 4 مجلدات كبير، وكتاب عارضة الأحوذي وهو شرح للترمذي، وشرح الموطأ مرتين، مرة باسم القبس وهو شرح صغير لطيف، ومرة ثانية باسم المسالك في شرح موطأ مالك وهو شرح كبير جدا، وكان رحمه الله تعالى شديدا في الحق لدرجة أنهم كانوا يخافون منه ومن أقواله ومن لسانه، وكانت بينه وبين ابن السيد الأندلسي البطليوسي بينهما مساجلات ومعارضات، فرد عليه في كتاب سماه الاقتضاب، تكلم فيه عن ابن العربي ويعني ذمه ببعض المذمات، ولكن في الحقيقة هذا كلام بين العلماء بعضهم مع بعض لا ينبغي أن نخوض فيه كثيرا. نعم. هو يقول فيها ألف أمر وألف نهي وألف خبر، هل هذا تصريحا أو تلميحا؟ هذا تلميح، تلميح وتصريح، يعني فيه دلالة اسمها دلالة الالتزام، وفيه دلالة اسمها دلالة التصريح. فدلالة التصريح تدل على ذلك، لكنك إذا عددت ما فيها من هذا لا تجده كما قال، فبقي أن نقول إنها بدلالة الالتزام، فيها كما قال فيها ألف أمر وفيها ألف نهي وفيها ألف خبر. ومن العجيب هذا الاتفاق العجيب الذي ذكره الإمام ابن العربي، لكن يجب أن تعلم أن ذلك تصريحا وتلميحا وليس من قبيل الإيه؟ من قبيل التصريح. فمثلا قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة هذا خبر أو أمر؟ خبر، لكن فيه من الداخل أقيموا الصلاة، فيه من الداخل أقيموا الصلاة. فالتصريح والتلميح يعد في هذه الأمور، أما إذا عددته تصريحا فقد ينقص عن ذلك، فلا تتهم الرجل بأنه غير دقيق. نعم. فائدة: قال ابن العربي: سورة البقرة فيها ألف أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر، أخذها بركة، أخذها بركة وتركها حسرة، لا تستطيعها البطلة وهم السحرة. نعم. إذا قرأت في بيت لم تدخله مردة الشياطين ثلاثة أيام. نعم. انتهى. نعم. وروى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. نعم. وعنه في رواية، هذا واضح طبعا، يعني نتكلم بعد ذلك عشان نشوف ألف لام ميم عايزين نتكلم فيها شوية النهاردة إن شاء الله. نعم. أكمل. لا أكمل. وفي رواية: لكل شيء سنام، وسنام القرآن سورة البقرة. وفي رواية: وفي رواية: سيدة آية القرآن آية الكرسي. فائدة أخرى في الكلام على الاستعاذة ولفظها المختار: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند مالك وأبي حنيفة والشافعي لقوله تعالى: فإذا فيك الكلام على الاستعاذة. نقف هنا ثم نقول: ولفظها المختار، فنبدأ. نعم. ولفظها المختار عند مالك وعند الشافعي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. فائدة في الكلام على الاستعاذة: ولفظها المختار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند مالك وأبي حنيفة والشافعي لقوله تعالى، يعني يقول الإنسان في الاستعاذة عندهم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند مالك والشافعي. لكن ينبغي أن تعلم أن التعوذ عند مالك في الصلاة مكروه، وعند الشافعي مستحب، واختلفوا في مذهبه هل في أول ركعة فقط أو يستعيذ كلما قرأ، على قولين عنده. لكن عند مالك لا يستعيذ ولا يقرأ الفاتحة في الصلاة، وحكم الاستعاذة أنها مستحبة وينبغي الجهر بها، فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبعض العلماء جمع بين الآيات القرآنية فقال، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم، وبعضهم قال تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لكن ينبغي هذا أن يقال في أول سورة براءة، أن تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، براءة من الله. لماذا؟ لأنك لا تبسمل في أول هذه السورة، فبدل أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والراجح أن الاستعاذة تكون في أول القراءة، وأما من ذهب بأنها تكون في آخر القراءة فاعتمد على الحقيقة في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني أراد أن يقول بمجرد أن تنتهي من قراءة القرآن استعذ بالله من الشيطان الرجيم. والصحيح أنك تستعيذ في أول القراءة. وأما قوله تعالى فإذا قرأت القرآن، يعني فإذا أردت قراءة القرآن، يعني في مجاز المشارفة، اسمه مجاز المشارفة، إذا أردت قراءة القرآن. ونقول له: ماذا تقول في قوله تعالى: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا؟ هل مجيء البأس بعد الإهلاك أو قبل الإهلاك؟ لا شك أن مجيء البأس يكون قبل الإهلاك، ثم بعد ذلك يكون الإهلاك. ولكن القرآن قال: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا، فدل ذلك على أن قوله تعالى أهلكناها أي أردنا إهلاكها، فجاءها بأسنا. والحديث الذي يقول توضأ فغسل وجهه، هل نقول إن الإنسان يتوضأ أولا ثم بعد ذلك يغسل وجهه، أو أنه يغسل وجهه ويتوضأ؟ لا شك أنه يغسل وجهه ويتوضأ. فمجاز المشارفة أمر مشهور عند العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين وهو مملوء بالمجازات، خلافا لهذا المتعسف الذي ينكر عدم وجود المجاز في القرآن الكريم، وهذا غير صحيح، لأنه يتهم أن المجاز فيه ضرب من الكذب والتأويل، والقرآن بعيد عن كل هذه الأشياء. نقول له: الشيء إذا نصبت له قرينة لا يقال عنه إنه كذب، لأن الذي يذكر المجاز لا يذكره إلا بنصب قرينة له، فإذا نصبت قرينة للشيء لا تقول أبدا إن ذلك كذب، لأنك كأنك تقول أنا أقول كلاما متناقضا مثلا، كيف تنصب قرينة لتقول إني أريد غير المقول ثم تذكر المقول وتقول أنا لا أريد المقول؟ هذا كلام غير صحيح، بل هو كلام متناقض. وماذا تقول أيضا في قوله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه؟ هل الإرادة تكون لغير العاقل؟ لا يمكن أبدا. فالمجاز موجود في القرآن الكريم ولا يستطيع أحد أبدا أن ينكره. فأما من يريد أن يرجع المجاز الحكمي للمجاز اللغوي فهذا فيه تكلف شديد، وقد أراد بعض المتفيهقين أن يقول إني واسأل القرية مجاز حكمي، فيريد أن يرجع المجاز الحكمي الذي هو التجوز في الإسناد والمبحوث فيه في علم المعاني، يريد أن يرجعه إلى المجاز اللغوي. كيف تريد ذلك مع أن هذا نقل في الكلمة فقط دون نظر إلى ما تسند إليه؟ والمجاز العقلي نقل في الإسناد من غير نظر إلى الكلمة، يعني أنت تنظر في الكلمة نظرا وتنظر في الإسناد نظرا، وأما هناك فإنك لا تنظر إلا في الكلمة. هناك في المجاز البياني، مجاز اللغة الذي ندرسه نحن في البلاغة، لا ينظر إلا في الكلمة من ناحية أنك تنقلها من موضعها إلى موضع آخر. وأما بالنسبة للمجاز الحكمي فأنت تبحث فيه بحثين، البحث الأول نقل الإسناد من شيء إلى شيء، والبحث الثاني أنك تنظر في الكلمة نفسها هي حقيقة ولا مجاز لغوي. هذا فيه بحثان، فلا ينبغي أن نفعل ذلك، وقد وقفت رسالة باحث سنة كاملة في مثل هذه القضية، وقلت له وحذرته، قلت له لا تفعل هذا يا أخي، لأنهم يعني يقومون معك وأنت تفعل أشياء لا ينبغي أن تفعلها، ولكنه صمم على ذلك فوقفت رسالته سنة حتى نوقشت بعد ذلك، لأنه كان يريد أن يقول واسأل القرية مجاز في الإسناد، مجاز في الإسناد، وهذا لا ينبغي، لا ينبغي أن يقول حتى لا تختلط الأمور بعضها ببعض. فقلنا إن قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني فإذا أردت قراءة القرآن، ولا دليل لمن يقول إن الاستعاذة تكون بعد القراءة. نعم. ولفظها المختار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند مالك وأبي حنيفة والشافعي لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال أحمد الأولى أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يعني ليجمع بين الآية إنه هو السميع العليم. نعم. جمعا بين هذه الآية وآياتي فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نعم. فقال الثوري والأوزعي الأولى أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم. الآن أيهم أصرح، أي الأقوال أصرح؟ قول أحمد رضي الله تعالى عنه قول فيه نوع احتياط، وقول الجمهور مبني على الظاهر. لماذا؟ لأن أحمد أخذ الاستعاذة ونحن نقول له الاستعاذة هذه عامة وليست خاصة بالشيطان، ولذلك لم يقل فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إلا إذا اعتبرت أول الآية وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، فإذا اعتبرت ذلك يبقى في الحالة دي كلامك لا له وجه. ولذلك نقول نحن في أول التوبة لأنه ليس فيها بسملة نقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نعم. فاتفق الجمهور على أنه يستحب لقارئ القرآن خارج الصلاة أن يتعوذ. نعم. وحكي عن عطاء وجوبها وقال المنكرين إذا تعوذ الرجل في عمره مرة واحدة كفى في إسقاطه الوجوب. كل هذا كلام اجتهادي لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن، أخذوا أن الأمر للإيه؟ للوجوب. نعم. كفى في إسقاط الوجوب وقت الاستعاذة قبل القراءة عند الجمهور. وحكي عن النخعي أنه بعد القراءة وهو قول داود وأحد روايتيه عن ابن سيرين. نعم. ومعنى أعوذ بالله ألتجئ إليه وأتحصن به مما أخشى، والشيطان أصله من شطن أي بعد عن الرحمة، وقيل من شطى بمعنى احترق، وهو اسم لكل عاد من شاط بمعنى احترق، من شاط بمعنى احترق، وهو اسم لكل عاتم. وعلى ذلك تكون الألف واللام الألف والنون زائدتين للمبالغة. وإذا قلنا من شطنة فالنون أصلية فيه، النون أصلية فيه. وإذا قلنا من شطنة وبنينا منه فعلا نقول تشيطن فلان، يعني صار شيطانا. وإذا جعلناه من شاطة لا يصح أن نقول تشيطن فلان. يبقى إذن شيطان إما أن نجعلها للمبالغة، الألف والنون للمبالغة ككفران وشكران، وإما أن نقول إنها من شاطة بمعنى بعد أو بمعنى احترق. والشيطان اختلف فيه هل هو أبو الجن أو أن الجن لهم أب آخر غير الشيطان. فقال بعضهم هو أبو الجن وهو أبو كل متمرد من الجن، وأما الجن الصالحون فأبناء شخص آخر يقال له الجان، وهذا غير سديد. والصحيح أن الشيطان أبو الجن وأبو الأباليس، واسمه الأصلي إبليس، وقيل اسمه عزاديل، وهو له ذكر يضعه بين فخذيه ويبيض كل يوم ألف بيضة لعنه الله تعالى، وهو دائما يفرخ لا ينقضي إفراخه، وهو مؤجل إلى يوم اليوم المعلوم. وقال بعضهم اليوم المعلوم لم يؤجله الله تعالى إلى البعث، ولكنه أجله إلى اليوم المعلوم وهو يوم النفخة الأولى، ثم بعد ذلك يموت. نعم. وقيل في الشطى بمعنى احترق، وهو اسم لكل عاتم من الجن والإنس. والرجيم فعيل بمعنى فاعل أي راجم بالوسوسة والشر. وقيل بمعنى مفعول أي مرجوم بالشهب عند استراط السمع أو بالعذاب أو مفروض من الرحمة والخيرات. حكمة الاستعاذة تطهير القلب من كل شيء يشغل عن الله تعالى، فإن في تعوذ العبد بالله إقرار بالعجز والضعف واعترافا بقدرة البارئ وأنه الغني القادر على دفع المضرات، وأن الشيطان عدو مبين قد دخل منه في الحصن الحصين. قوله بسم الله الرحمن الرحيم اختلفت أئمة في كون البسملة من الفاتحة. طيب احنا اتكلمنا فيها قبل كده، عايزين نعديها شوية غيرت ولا نتكلم فيها، ما رأيكم؟ نتكلم في البسملة. حاضر. طيب البسملة أصلها بسملة، يقال بسمل الرجل إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. وهناك أبنية منحوتة عند العرب، منها البسملة والحمدلة والحوقلة والحيعلة والهيللة. طيب أما البسملة فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، هم يختصرونها، والعرب دائما تختصر بعض الكلمات فتنحت من كل كلمة شيئا ثم تقوله هكذا مختصرا. والحوقلة من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا اعتبرناها منحوتة كانت من لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا لم نعتبرها منحوتة وإنما اعتبرناها فعلا كانت معناها من حوقل الرجل عن الجماع إذا ضعف عنه. يقال في العرب حوقل الرجل عن الجماع، أي أنه لا يقدر على الجماع فيقال له حوقل. إذن الكلمة ليست منحوتة وإنما هو فعل أصلي عند العرب، يقولون حوقل الرجل عن الجماع إذا ضعف. وإذا نحتوا الكلمة من لا حول ولا قوة إلا بالله يقولون حوقل الإنسان، أي قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وقلنا أيضا هللل إذا قال لا إله إلا الله، أخذوا منها حرفين أيضا أو حروفا. ويقولون كبر الرجل إذا قال الله أكبر، هذه كم كلمة الآن؟ بسملة وحمدلة إذا قال الحمد لله اثنين، وحوقلة إذا قال لا حول هذه ثلاثة، وهللة إذا قال لا إله إلا الله. طيب وبعدين قلنا بسملة وحمدلة وحوقلة وهللة وكبرة، كم هؤلاء؟ خمسة أقوال. أضاف بعضهم إليها أمران فقالوا تقول العرب دم عذر الله الرجل، أي أدام الله عزه، ويقولون طل بقك الله، أي إذا قالوا أطال الله بقاءك. لكن الخليل قال لا أعرف هذين الأخيرين، أعرف الأول الخمسة الأول ولكني لا أعرف الأخيرين. بسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البسملة اختلف العلماء فيها وكان خلافهم في مجلدات كثيرة جدا. أولا في كونها آية من القرآن الكريم أو ليست آية من القرآن الكريم، ويجب أن نتفق على أنها في سورة النمل إنه بسم من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أنها جزء آية من القرآن الكريم. ولكن فيما عداها ذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة بدأت فيها، ولذلك من تركها فقد ترك 114 سورة من القرآن الكريم، 114 آية من القرآن الكريم، فلا بد من قراءتها في الصلاة على مذهب الإمام الشافعي، ومن لم يقرأها في مذهبه بطلت صلاته، من لم يقرأها في مذهب الشافعي بطلت صلاته. وعند الإمام أبي حنيفة المستحب أن يقرأها سرا، وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى فيها خمسة أقوال. القول الأول بوجوبها وقد رواه ابن نافع عن مالك رضي الله تعالى عنه وهو كالشافعي رحمه الله في ذلك. والقول الثاني أنها مكروهة وهو المشهور من مذهبه وهو رأي ابن القاسم رحمه الله تعالى، فهي مكروهة أن يقرأها في أول الفاتحة أو أن يقرأها في أول الصلاة. والقول الثالث أنها مباحة، والقول الرابع أنها مندوبة، والقول الخامس أنها حرام. ما هذا المغزى؟ هذا المغزى إذا تحير العلماء في حكم لم يدروا أينسبونه إلى وجوب أو حرام أو مكروه، أو قالوا يحتمل أن يحتمل الوجوه الخمسة التي هي موجودة في الأحكام الشرعية، فلذلك يحتمل الوجوب، يحتمل الكراهة، يحتمل الحرمة، يحتمل الاستحباب، يحتمل الإيه؟ يحتمل الإباحة. والمشهور من مذهبه أنها مكروه. لماذا؟ لأنه قال ورد حديث عن رسول الله وهو العمدة في هذا الأمر أنه صلى الله عليه وسلم روى عن ربه أنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله فلم يقل فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. وقد ورد عن أبي سعيد بن المعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي لأعلمنك سورة هي أعظم سورة أو أفضل سورة أو كما قال صلى الله عليه وسلم في القرآن. فلما أراد رسول الله أن يخرج من المسجد أخذ أبي بيده وقال ألم تقل لأعلمنك سورة هي أفضل السور في القرآن؟ قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهذه أحاديث صحيحة لا يطعن فيها طاعن أبدا. وأما أكثر ما يعني استند إليه غيرهم فهو فيه كلام، لا شك أن فيه كلام بين المحدثين، وإنما معتمدهم في أنها واجبة وأنها من القرآن الكريم هو على كتابتها في المصحف. وقالوا إن الصحابة نزهوا القرآن الكريم عن كل ما ليس منه في المصحف وكتبوه بمحضر الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كان ينزل القرآن في حضورهم، فلما كتبوا بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة دل ذلك على أنها آية من القرآن وآية من الفاتحة. والصواب الذي يريحنا من هذه المسألة التي فيها خلاف استغرق مجلدات طويلة عند الفقهاء وعند العلماء وعند المحدثين، أننا نقول إن البسملة قرآن وليس قرآنا قطعيا، وإنما هو قرآن ظني. فإذا قرأتها في الصلاة على جميع أقوال العلماء لا تبطل صلاتك، وإذا تركتها بطلت صلاتك عند بعض الأئمة، فالأحوط أن تفعل ماذا؟ أن تقرأ. هكذا قال الإمام المازري رحمه الله تعالى شارح مسلم، قال: نستريح من هذه الأقوال من أننا إذا لم نقرأ البسملة بطلت صلاة الشافعي. لو أنك تصلي بشافعي وراءك ولم تقرأ البسملة وهو لا يقرأ الفاتحة فإن صلاته تكون باطلة على مذهبه، وأنت لو كنت مالكيا أو حنفيا أو حنبليا، لأن الحنابلة يقولون باستحباب قراءتها في أول الفاتحة، لو كنت كذلك لصحت صلاتك ولا أبطلت صلاة الشافعي. فحينئذ الأحوط والأفضل أن تقرأها، ولكن هل تقرأها للخروج من الخلاف أم أنك تقرأها لأجل اضطراب العلماء في هذه المسألة؟ الأحسن ألا تقرأها للخروج من الخلاف، ونحن نعلم أن مراعاة خلاف العلماء مستحب، فأنا أقرأها لاضطراب العلماء في هذه المسألة، وعلى أنها قرآن ظني لا قرآنا قطعيا، لأنه لو كان قرآنا قطعيا متواترا لما اختلف فيه أحد، فحيث اختلفوا فيه دل ذلك على أن قرآنيتها مضمونة، وما دام الأمر كذلك فإننا نقرأها احتياطا في صلاتنا، إما سرا وإما جهرا. قوله بسم الله الرحمن الرحيم، دائما العلماء يقدرون المتعلق في آخر الكلام فيقولون: جعلت البسملة مبدأ لما ستتعلق به، فإن كنت ستقرأ تقول بسم الله أقرأ، ستأكل بسم الله آكل، ستشرب بسم الله أشرب، وهكذا. إلا أن شيخنا الصاوي رحمه الله هنا جعل المبدأ قبل البسملة، فقال هي متعلقة بمحذوف تقديره قولوا بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا؟ لأن المقام حينئذ مقام تعليمه، لأنه في بدء أول القرآن الكريم، فقدر المتعلق قبل الكلمة وقبل البسملة، مع أن الزمخشري رجح وغيره رجح أن يقدر المتعلق هنا لما جعلت القراءة أو لما جعلت البسملة سببا لفعله، فيتعلق به في الآخر، فتقول بسم الله أفعل كذا، بسم الله أحل، بسم الله أرتحل، وهكذا. وهذا هو الواضح يعني. أما إذا قلنا إن البسملة هذه جعلت للتعليم في أول القرآن الكريم، فإنه يسوغ ما قدره إمامنا الصاوي رحمه الله تعالى وقال قولوا، لأن المقام مقام تعليم، كما يقال في الحمد لله رب العالمين مقدر قبله قولوا الحمد لله رب العالمين، ولذلك يقولون هذه الكلمة خبرية لفظا إنشائية معنى. هنشوف كده هو قال إيه فيها سريعا ثم نكمل. قوله بسم الله الرحمن الرحيم، اختلف الأئمة في كون البسملة من الفاتحة وغيرها من السور سوى سورة براءة، فذهب الشافعي وجماعة من العلماء إلى أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة. أشهر ما قيل في سورة براءة أنها لم تنزل فيها بسم الله الرحمن الرحيم، قد قيل فيها أقوال كثيرة، وأشهر ما يقال أنها نزلت بالبراءة من عهد المشركين، والبراءة ليس فيها رحمة وليس فيها أمان، فلم تبدأ السورة ببسم الله الرحمن الرحيم فيها، وإنما يقرأ الإنسان مباشرة براءة من الله ورسوله. وقد سئل بعض الصحابة: ما بالكم لا تكتبون في آخر الأنفال وأول التوبة سطر بسم الله الرحمن الرحيم كما تفعلون في جميع السور؟ فقال: لأنها والأنفال سورة واحدة فلم يفصل بينهما. لذلك قالوا إن الأنفال والتوبة سورة واحدة فلم يفصل بينهما، لكن العلماء يقولون إنها إنما لم تذكر في أول التوبة لأن البسملة فيها رحمة، والتوبة نبذ لعهود المشركين ونقض لأمورهم وبراءة منهم، فمن أجل ذلك لم يذكر. ولذلك نحى الشاطبي رحمه الله هذا المنحى فقال: ومهما تصلها أو بدأ، قال: ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها وفي الأجزاء خير من تلا، ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملة. لست مبسملة يعني أراد أن يقول إن لأجل أن البسملة أمان ورحمة والتوبة نزلت والسيف على رقاب المشركين في نقض عهودهم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فلأجل ذلك لم تذكر بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة التوبة. وهذا أكبر دليل على إعجاز القرآن، وأن القرآن لم يسقط منه شيء بأي وسيلة من الوسائل، وأنه نقل إلينا كما أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فذهب الشافعي وجماعة من العلماء إلى أنها آية من الفاتحة، ومن كل سورة ذكرت في أولها سوى سورة براءة، وقال به جماعة من الصحابة. وذهب الأوزاعي ومالك وأبو حنيفة إلى أن البسملة ليست آية من الفاتحة، وزاد أبو داود ولا من غيرها من السور، وإنما هي بعض آية في سورة النمل، وإنما كتبت للفصل والتبرك. قال مالك: ويكره استفتاح صلاة الفرض بها، واختلفت الروايات عن أحمد في كونها من الفاتحة أو لا، والأحسن أن يقدر متعلق الجار هنا قولوا، لأن هذا المقام مقام تعليم صادر عنه، لأن هذا المقام مقام تعليم صادر عن حضرة الرب تعالى. قولوا قوله ألف لام ميم. اعلم أن مجموع الأحرف المنزلة في أوائل السور أربعة عشر حرفا، وهي نصف حروف. هنا لا بد لنا من بعض التمهيد في أولا البسملة متى تجب، متى تجب البسملة مطلقا؟ تجب البسملة بالنذر، فإذا نذر الإنسان البسملة أن يبسمل في كل شيء يفعله فيجب عليه أن يذكرها وجوبا للوفاء بالنذر. ومتى تحرم؟ إذا بدأ حراما، يعني لو أراد الإنسان أن يزني وقال بسم الله الرحمن الرحيم فإن ذلك حرام، وإن قصد بذلك الاستهزاء كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. وإذا أراد أن يأكل ثوما أو بصلا ويذهب إلى المسجد وقال بسم الله الرحمن الرحيم فإن ذلك مكروه، لا من حيث كونه ثوما أو ثوما، وإنما من حيث كونه ذاهبا إلى المسجد بعد أن يأكله. طيب، وكذلك إن أراد أن ينظر إلى فرج امرأته أثناء الجماع وقال بسم الله الرحمن الرحيم فذلك أمر مكروه، لأن النظر إلى الفرج كما قالوا مكروه، وهو كراهة. اختلف بعضهم هل هي كراهة شرعية ولا كراهة طبية، فقال بعضهم هي كراهة طبية، وقال بعضهم كراهة شرعية وهو الراجح. طيب، وإذا أراد أن يفعل شيئا مستحبا صارت البسملة مستحبة، وإذا أراد أن يفعل شيئا مباحا كانت المسألة مباحة لكنها تجب بالنذر. وهل يقول بسم الله فقط أو بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال بعضهم في أمور يقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم، وأمور يقول فيها بسم الله. فإذا أراد أن يتوضأ أو يأكل أو يصلي قبل الصلاة يعني يقول بسم الله فقط، وإذا أراد أن يذبح يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن المقام يقتضي إيه؟ رحمة. ولذلك قيل لبعضهم: أيتوضأ الإنسان فيقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ فتعجب من ذلك وقال سبحان الله، أهو يذبح حتى يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ يعني يقول بسم الله فقط. إذن هذه أحكام البسملة من حيث وجوبها في الصلاة وعدمها. قوله ألف لام ميم فواتح الصور، فواتح الصور حروف، لا بد لنا من تمهيد هنا يا أخوانا، بس ما حدش يزعل مني إن تحدثت فيها بعض الشيء. يعني هذا التمهيد يعني لن أتحدث فيه طويلا، ولكن لا بد منه. إذا نظرنا إلى الحروف هذه ألف لام ميم نجد أن سنترك أقوال العلماء جانبا قبل أن بعد أن نمهد لذلك. نقول ألف هذا حرف، ولام حرف، وميم حرف، وكاف حرف، وصاد حرف، وهكذا. الحروف نوعان، الحرف نفسه له شيئان: الشيء الأول اسم الحرف، والشيء الثاني مسمى الحرف. واسم الحرف هو كاف صاد باء تاء وهكذا، ومسماه حين تضعه في كلمة كتب مثلا فتقول كتب، ك هذا مسمى الحرف، وتاء هذا أيضا مسمى الحرف، وباء مسمى الحرف. وأما كاف مفتوحة فهذا اسم الحرف، باء مفتوحة هذا اسم الحرف. والحروف نوعان: حرف مبنى وهو الذي تكون منه الكلمة، وحرف معنى وهو الذي يدل على معنى في ذاته لكن لا تفهم دلالته فيه إلا بالانضمام إلى غيره. فإذا قلت مثلا في هذه تدل على الظرفية، لكن أي شيء في أي شيء لا يدل شيء على ذلك، بل إذا قلت الماء في الكوب دل ذلك على أن الشيء في الشيء، لكن إذا قلت في وسكت لا تفهم منه دلالة إلا دلالة نفس الكلمة أو نفس الحرف وهو الظرفية. وكذلك على، إذا قلت زيد على الدابة فهمت، وإذا قلت على وسكت لا تفهم إلا مجرد الاستعلاء. فالحروف إذن نوعان، ونحن كما نعلم عند النحاة يقسمون الكلمة إلى كم قسم؟ نعم، بل إلى أربعة أقسام. القسم الأول اسم، والثاني فعل، والثالث حرف، ويقصدون بالحرف الحرف المعنى، ولا يقصدون به حرف المبنى، لأن حرف المبنى لا يقال عنه إنه كلمة مطلقا. فحين يقولون حرف يقصدون به حرف المعنى، ولذلك حين قسمها صاحب الأجرمية فإنه قال: والكلمة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. قال جاء لمعنى، إذن لو جاء لغير معنى فهو حرف مبنى ولا يكون كلمة. القسم الرابع الذي لا تقدر على إلحاقه لا بالفعل ولا بالاسم ولا بالحرف، وهو الذي يسمى خالفة عند العلماء القدماء النحويين. الآن لا يذكر هذا طبعا في كتبنا، نحن لا ندرسه ولا نقرأه الآن، لكن القدماء يقولون إن هذه الكلمة تنقسم في الحقيقة إلى أربعة أقسام: اسم وفعل وحرف وخالفة. ما الخالفة؟ الشيء الذي لا تستطيع أن تجعله حرفا ولا اسما ولا فعلا بذاته، كلمة آه مثلا أو كلمة أف، لا، ماذا تقول فيها؟ هذه اسم فعل. كلمة هيهات اسم فعل، لا تستطيع أن تجعلها اسما ولا تستطيع أن تجعلها حرفا، وإنما تقول هي اسم لفعل. فالكلمة إذن تنقسم إلى أربعة أقسام. ما يعنينا منها هنا الحرف؟ والحرف إن كان حرف مبنى فإنه لا يسأل عن معناه، أليس كذلك؟ هل تستطيع أن تقول لي ما معنى باء؟ ما معنى تاء؟ ما معنى جيم؟ لا تقدر على أن تسأل عن معناه مطلقا. فإذا ما كان حرف لا يسأل عن معناه فقوله ألف لام ميم أسماء للحروف أو ماذا؟ أسماء للحروف. هل من الصحيح أن تقول ما معنى ألف أو أن تقول ما معنى لام أو أن تقول ما معنى ميم؟ المستشرقون المجرمون الذين يقولون في كتابكم كلام لا تعرفون له معنى، نقول صدقتم، ونحن نؤمن بهذا، ونقول إنه من المتشابه الذي استأثر الله عز وجل بعلمه. ثم نرد عليهم، نقول لهم سنتنزل معكم ونقول لكم قولوا لنا ما معنى إم باللغة الإنجليزية، ما معنى إل بهذه اللغة، لا تجدون لها معنى، وإذا سألناكم هذا السؤال وصفتمونا بالمجانين الذين لا نفهم شيئا. لأن أسماء الحروف أو لأن الحرف وهو أقصد به حرف المبنى لا يسأل عن معنى. فإن قلت لي ما معنى ألف لام ميم أقول لك السؤال خطأ. ولذلك وأنت تعلم أن القرآن الكريم نزل على رسول الله وصحابة رسول الله حاضرون عنده صلى الله عليه وسلم، وكان يمكنهم أن يسألوا ويقولون يا رسول الله ما معنى هذه الكلمات أو هذه الحروف؟ هل سألوه صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ ولو سألوه في ذلك لكان الجواب عنده سهلا، إما أن يقول لهم أدعو ربي فأسأله كما قالوا له في خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فترك الإجابة حتى أتاه جبريل وأخبره مثلا، أو أن يقول لهم لا تسألوا عنها لأنها حروف لا يسأل عن معانيها. فلم يسأل الصحابة مع حرصهم على فهم كلام الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الحروف أو فيما بلغنا أو فيما أعرف، لم يسألوه عن ذلك صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن هذه الحروف وهي حروف المعنى لا يسأل عن معناها، وحروف المبنى لا يسأل عن معناها. طيب ما صحة السؤال إذن الذي تسألني عنه وتسأل العالم وتسأل من تسأل فيه؟ تقول لماذا جاءت ألف لام ميم في أول الصور هكذا، ولماذا جاءت صاد، ولماذا جاءت كاف ها يا عين، ولماذا جاءت ألف لام را، وهكذا وتنوعت حتى بلغت نصف حروف المعجم وبلغت 29 صورة بمقدار عدد الحروف. سبحان الله، بلغت 29 صورة بمقدار الحروف وبمقدار عدد الحروف وبلغت نصف حروف المعجم، ولم تبلغ نصف حروف المعجم في حروفها فقط بل في صفاتها، الانفتاح والإصمات والإطباق والهمس والجهر والقلقلة وغير ذلك من هذه الصفات. تجد كل هذه الحروف نصف هذه الصفات ونصف هذه الحروف حروف المعجم، ومع ذلك جاءت في 29 سورة من سور القرآن الكريم، وجاءت أيضا من حرف واحد ومن حرفين ومن ثلاثة ومن أربعة ومن خمس، وهذا منتهى كلام العرب كما قال القائل ومنتهى من خمس تجرد. أما ما زيد عليه بعد ذلك فهو شيء آخر وسنجيب إن أحيانا الله تعالى ووفقنا لاجتماع آخر في الأسبوع القادم لماذا جاءت الحروف هنا في أول الصور وما حكمتها، وهكذا يسأل ولا يسأل عن معناها. ولذلك المفسر هنا قال الله أعلم بمراده، لم يذكر شيئا من أقاويل العلماء، اجتهد ابن عباس واجتهد غيره واجتهد المفسرون في كثرة الأسماء كثرة معانيها وقالوا فيها معاني كذا، ولكن الصحيح أنك تسأل عن تعريف الشيء بحده وتسأل عن تعريف الشيء بثمرته، فإذا سألت عن تعريفه بحده فذلك شيء عظيم، وإذا سألت عن تعريفه بثمرته فهو شيء آخر. كل ما تكلم عنه العلماء هنا ليس معنى لتلك الحروف، وإنما هو مميزات لمجيء هذه الحروف في هذه الأشياء. فالسؤال حين يسأل يعدل ويقال لماذا جاءت هذه الحروف في أوائل السور والحكمة من مجيئها هكذا في أول السور، ولماذا وما مميزاتها وما سبب ذلك، وليه ما قالش ألف وقال ألف لام ميم، لماذا؟ والذي يقول معناها أنا الله أعلم وأفصل في ألف لام ميم صاد، فما الذي لم يجعله يقولها؟ مثلا أنا الذي أعلم وأرى، لماذا لم يقل مثلا ألف لام ميم را وقال ألف لام ميم؟ ما السبب في ذلك؟ نريد أن نعرف، وإن شاء رب العالمين حتى لأن الوقت يعني أدركنا الآن في الأسبوع القادم بفضل الله عز وجل نذكر هذه المسألة بفضل من الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله عز وجل أعلى وأعلى.